ساعه ما تسمع تقول اصلحوا ذات بينكم، ما هو البين؟ البين هو ما بين شيئين. انتوا قاعدين وزميلك قاعد في ريحك، اللي بينكم ده اسمه ايه؟ البين. قد يكون الذي يفصلنا عن بعض بين موده، موده بينكم كده، يبقى اللي واصل بينهم ايه؟ الموده. وقد تكون جفوه، يبقى البين له صورة وله هيئة. فإن كانت الصورة اللي بينكم وبين بعض فساد، اعملوا ايه؟ اصلحوا صاحب، يعني اصلحوا السبب الذي من اجله وجد الايه؟ وجد البين. اصلحوا ذات ايه؟ ذات بينكم. واطيعوا الله ورسوله. احنا قلنا ان امر الطاعة معناه الامتثال، وأطيعوا الله. بس الطاعة مش بس للأمر، الطاعة أيضا لمين؟ للنهي. لأن الأمر طلب فعل والنهي طلب إيه؟ فكلاهما طلب ولا لا؟ حينما يقول الحق وأطيعوا الله ورسوله، إحنا كنا فسرناها زمان وقلنا أخذت في القرآن صور ثلاثة. يقول الحق مرة أطيعوا الله ورسوله، يبقى يكرر المطاع اللي هو الله ومين؟ والرسول. ولكنه يفرد امر الطاعه، الامر واحد هنا، اطيعوا الله ومين؟ والرسول. ومره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى كرر المطاع وكرر الامر بالايه؟ بالطاعه. ومره يقول اطيعوا الرسول. ايه الفرق في الحكايه دي؟ أم قال لك لأن منهج الله فيه أمور ذكرها الله وذكرها رسول الله الاثنين. السنة توردت مع مين؟ مع النص القرآني. يبقى في هذا الأمر نطيع الله ومين؟ في أمر، لأن ده قال فيه وده أم إيه؟ قال فيه. لكن إذا قال الله في أمر إجمالا، والإجمال لا بد له من تفصيل. الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن أقم الصلاة طرفي النهار واجعله. طيب الصلاة دي نعملها ازاي؟ يعني نصلي ازاي؟ إذا فلله أمر بالصلاة إجمالا، والرسول ادها إيه؟ تفصيل، هي خمسة والاثنين للصبح وأربعة للظهر وأربعة للعصر وثلاثة للمغرب وأربعة للعشاء، دي من عمل مين؟ ودي يجهر فيها الله. يبقى لله امر هو اقم الصلاه، وللرسول ايه؟ امر في ايه؟ في عددها وعدد ايه؟ ركعاتها والجهر والسر والى اخره. يبقى يقول اطيعوا الله اي في مجمل الحكم، واطيعوا الرسول في تفصيل الحكم. بقى في الاول قال اطيعوا الله والرسول لانهم متواردين على ايه؟ على شيء واحد، ده له فيها ولا فيها. طب فاذا لم يكن لله امر والرسول قال فيه شيئا بتفويض الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نقول أطيعوا مين؟ الرسول. ليه؟ دي من بطن ايه؟ من بطن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بايه؟ فانتهوا. هنا بقى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، الجواب لهم الاثنين. يبقى يقول أطيعوا الله ومين؟ ورسوله، الاثنين واحد. ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين اعملوا ايه؟ ده هو قال ايه؟ اتقوا الله الذي امنتم به، والا فما مدلول الايمان؟ الايمان اقتناع القلب بقضيه لا تطفو لتناقش من جديد بان الكون ده له اله، والاله له منهج، والمنهج بلغه رسول، والرسول ده مؤيد بمين؟ بمعجزه. ما دام انت امنت بالاله تبقى تتقيه ولا ما تتقيه؟ اتقوا الله، ادي واحد. واصلحوا ذات بينكم، واطيعوا الله وايه؟ والرسول. فاطيعوا الله والرسول في كل امر، ام قال لك في كل امر وما انتم بصدده اولى، لانه هو اللي بقرص الشعور. لا، ان كنتم مؤمنين، يعني ان كنتم مؤمنين فاتقوا الذي امنتم به، وإن كنتم مؤمنين فتوحدوا على من آمنتم به وأصلحوا ذات بينكم.